صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. اللهم إنا نسألك وأنت المولى الكريم أن تبلغ ثواب ما قرأ ونور ما تلا إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح مولانا القارئ الشيخ زكريا صابر ياسين في مثواه، واجعل القرآن الكريم له نورا في قبره، واجعله له في الجنة مؤنسا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها السادة، الليلة مملوءة بالقراء الأجلاء الأعلام، فهيا بنا لنبدأ باستماعنا لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور.

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وهو يحيي الموتى وهو على وما اختلفتم فيه صدق الله العظيم.